حديثنا 160 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كساء أبو هريرة خديجة رازبة ياقوت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنبري خدي صلابة خدي لب النهي كري أن يبيع حاضر إيك المال يعني إيك خلك باجري فروشت لباد بو إيك نخل كباجري إش جندها بتن إيك درابة هندقيك به هندك متاع وتشتبه درابة فروشة في سعرار وجي بجمرو ذاك إش خلك باجري بيشتا فريكا ويدا ودي بشتلنك مبهلة أز دبوتا في سعرك جران هدي هدي فروشة لزرار العالم بد إش برهند بيغنبري صلى الله عليه وسلم نهيك ولا تناجشوا يا دي أبيا پیغمبری صلی الله علیه و سلم گفت تناجش نکن. تناجش شه اویا مروبکه برابطن گلک افتشتکیده و مقصدوی نکری ناوی تشتیه مقصدوی اویا غیر خوب خدعین تو بسر دابد و الغیر خوب که وسطید گهتن افتشتیه گلک بهایه و گلک باشه اجبرهنده به سعر پیده او بخواسانی پیغمبری صلی الله علیه و سلم نهیش بی تشتیجه که اشتهنجي قوت ولا يبيع الرجل على بيع أخيه شنابة ظلام اشتي فروشت السر فروت الناب براي خو شوا مثلا مروفك يمتفق بيلقى الغير خو وتشتكي فروشتي مثلا ببيجي ابدو درهم تزيدي بجا افكسها بيتنا نك وبشتي ابدو درهم يدايوي ابشارب دمنا پیغمبری صلی الله علیه و سلم نهیش بی تشتیجی کری چنکو افت بتا ضرر و بتا سبب دلمانی ولا یخطوبو على خطبت اخی و پیغمبری صلابت خود دلی بنگود چنابت ظلام ابخازتن السرخاستن برای خو برایوی ظلامک مروبک جنکک خواستی کچکک خواستی یه جک راضی بوین یه متفق بوین سر مهرکه تشتمای مار کرنه و عقده بجام مروفك يديد بي وقت داده ايد دي رابطن بيكيش كي خوزد ان دي مهري زيداك اتن دب دنوي پیغمبری صلى الله عليه وسلم نهيج بي تشتيجي كري كنگو اف تشتهاج جلق ضرر اتدا جلق دلمان دي كفت الجل ولا تسأل المرأة طلاق اختها پیغمبری صلى الله عليه وسلم قول بلا جنك اج ظلام تجنكا نخوزد او خشكاوي بردر أو جنكاخو بردر لتكفأ ما في إنائها دا أو تشتت آمان ودا أبقل بينتن أبوار جيرت أفظلامها أبي جن بردر دا أبادي شفتك إجبرهن دي بطلب جبكت فغنبري صلى الله عليه وسلم قد أبي جكنك.